الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن تلكم الأسباب الموجبة لسعة الأرزاق والسبيل لتحصيل الرزق له طريقان: طريق إيماني وطريق مادي. والله جل جلاله قد تكرم على هذه الأمة فلم يجعل لها سبيلا واحدا، ألا وهو سبيل المادة، بمعنى أن الإنسان لا يحصل الشيء إلا إذا كد واجتهد، بل جعل له سبيلا آخر وهو الذي يفتقده من نأى عن هذا الدين ولم يسر على نهجه، سواء كان منتميا إلى الإسلام أو خارجا عنه. لتحصيل الخير طريقان: طريق مادي، أن الإنسان يبذل السبب باش تحصل واحد الثمرة، يبذل الجهد. وهناك طريق إيماني معنوي، وهو الذي نتكلم أو تكلمنا عن بعضه فيما مضى، ولا زال حديثنا موصولا عنه. وما أحوجنا إلى هذه الطريق، أعني بذلك الطريق الإيماني المعنوي، فهو سبب لكل خير وسبب لكل بركة ولكل نفع. أما السبيل المادي فإنه مطلوب من الإنسان أن يبذله، لكن لا يعتمد عليه. لا يقول الإنسان: لا تكون عندنا تلك النظرة القارونية، إنما أوتيته على علم عندي. الله جل جلاله يعطي الأرزاق، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذن فالله جل جلاله يمد الكل، الكافر والمسلم، لكن النظرة تختلف. ما سبب غناك؟ أشنو السبب اللي خلاك بلغتي هذه الثروة؟ تيقول لك المجهود، العقل، تخطيط الكمبيوتر وما إلى ذلك. هذه نظرة مادية، لا نريد هذه النظرة، نريد النظرة السليمانية. قال هذا من فضل ربي، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. إذن فما أحوجنا إلى هذه السبيل، وما أقل سالكيها، أعني بذلك السبيل الإيماني. ومن هذه الأسباب ومن هذا السبيل الاستغفار. وما أدراك ما الاستغفار؟ الاستغفار مفتاح لكل خير. اشتي لبقيت هذه الخطبة والتي تليها أتكلم عن ثمرات الاستغفار، ما غاديش يتقضى الكلام. لذلك جماعه بأن الاستغفار مفتاح لكل خير وسبب لكل بركة. والاستغفار ما هو يا ترى؟ الاستغفار هو طلب المغفرة من الله جل جلاله بالمقال وبالحال. الاستغفار طلب المغفرة، تطلب الله تبارك وتعالى باش يغفر لك الذنوب تاعك، باش يتجاوز عليك. تطلب ذلك بمقالك بلسانك، وتعيش كذلك هذا المعنى بجوارحك كلها، سواء الظاهرة أم الباطنة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا، ذكروا ولم يصروا. ولذلك ما أكثر الاستغفار، ما أكثر الاستغفار، الناس يستغفرون، لكن قليل من يوفق إلى الحقيقة، إلى حقيقة الاستغفار. الاستغفار طلب المغفرة من الله جل جلاله بالمقال وبالحال، والاستغفار خلق الأنبياء وخلق الصالحين. قال الحق جل وعلا في شأن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وأيضا على لسان أمنا حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا نوع من أنواع الاستغفار. وقال أيضا موسى عليه الصلاة والسلام لما وكز ذلك القبطي، فوكزه موسى فقضى عليه، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. هذه العبادة لا يستنكف عنها أحد ولو كان أدخل أتقياء. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وهذا أيضا أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر لي. وهذا أيضا داود عليه الصلاة والسلام لما حكم بين الرجلين فاستشعر أنه تسرع: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، وعزني في الخطاب، إلى أن قال: فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام في آخر سورة يذكر فيها، وهي سورة نوح، وهذه السورة جاءت تقريرا للمسيرة الدعوية لسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. ذكرت قصة نوح في 10 سور، آخرها هذه السورة، وما كاينش فيها ذاك التجاوب بينه وبين قومه، قال قلت لا، هي فيها تقرير: إني دعوت قومي ليلا، وإلى آخره. قال في آخر حياته، وحياته كانت مليئة بالطاعات وبالقربات وبالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأجل قربة وأعظمها، وهي الدعوة إلى الله: إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ماشي في الليل وفي النهار، لا لا لا، ليلا، ما عندوش هم إلا الدعوة إلى الله. قال في آخرها: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية. إذن التخلق بالاستغفار ليس هو شأن المذنبين فقط، بل هو شأن أولياء الله الصالحين، وأحوج منهم المذنبون، يعني اللي محتاج للاستغفار أكثر الذين يذنبون، وكلنا ذاك الرجل. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات، إلى آخره. وهذا سيد الأولين والآخرين، كان حظه أوفر في الاستغفار. إنه ليغال على قلبي. أحيانا تجد الإنسان شي فترة، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الذكر، كان يذكر الله على كل أحيانه. أحيانا تجي واحد الفترة اللي هي بحكم بشريته يحتاج إلى الكلام مع النساء، يحتاج إلى أي شيء من مسائله الدنيوية، يعني هذه الفترة يغيم على قلبه، أو يصيبه الغيم على قلبه صلى الله عليه وسلم. قال: فأستغفر في اليوم 100 مرة. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. والصحابة كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس أكثر من 100 استغفار. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي صلى الله عليه وسلم دوام الذكر، وكان للاستغفار الحظ الأوفر، الحظ الأوفر. قد يقول قائل: طيب، ها الاستغفار هو حال الصالحين ودأب الصالحين، فما علاقة الاستغفار بسعة الرزق؟ احنا ما تنبغيش خوتنا يكونوا مغفلين، تربيهم يكونوا موقدين، ولكن في الخير. استعمال العقل مطلوب لكن داخل الشرع. ما علاقة الاستغفار بسعة الرزق؟ احنا تنشوفوا اللي مخرج وجد ونبر ودار المجهود ما غاديش يترزق، هذه طريق مادي. الاستغفار له علاقة وثيقة بالرزق، فالاستغفار فيها تذلل أو فيه تذلل وانكسار وتبرؤ إلى الله تبارك وتعالى مما يقترفه الإنسان من الذنوب، لأن الذنوب تقف حائلا بين العبد وبين الرزق. الذنوب تقف حائلا بينك وبين الرزق. كثير بل أكثرنا يحول بينهم وبين أرزاقهم الذنوب. علاش أنا ما ديرش الطيلة، ولا علاش أنا ما درش المستقبلي، ولا علاش؟ بسبب ذنوبك، بسبب ذنوبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. راه دير المجهود وتقرا وتصلي بتوصل وما يبلغكش الله تبارك وتعالى مقصودك. علاش؟ لأنك مذنب. ما تقوليش وما الفلان وما الزيد وعمر، هذا بوحده. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كاين من الناس اللي تعطيهم الله تبارك وتعالى رغم ذنوبهم. فهذا كما ورد في الحديث: إذا رأيت الرجل يعطيه الله رغم ذنوبه فاعلم أنه استدراج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا تندوب معك أنت، أنت الذي الآن مشكل، وأنت اللي عندك أزمة، وأنت اللي مخنوق. راجع أوراقك، تب إلى الله، استغفره، تضرع إليه، ألقي نفسك على عتباته، تذلل، انكسر، وسترى من ربك خيرا كثيرا. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فمما يسد أبواب الأرزاق الذنوب. ولذلك جاء قوم نوح عند نوح عليه الصلاة والسلام يشكون الفاقة، خلة المال، خلة الولد، خلة الأمطار، كل هذه خيرات، كل هذه الشيء، هذه الأمور محتاجين لها احنا، وهي اللي وقع لنا احنا الآن، كل واحد شخصه، وكلها تدور على هذه الأمور. فقال الحق جل وعلا لما شكوا إليه هذه الأمراض: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم، أنتم أيضا استغفروا ربكم. للذين يعيشون الإشكاليات والمشاكل الكثيرة، كل واحد كي يعيش نوع من المشاكل، مشاكل عائلية، مشاكل نفسية، مشاكل تتعلق بالأبناء، مشاكل في الخدمة، مشاكل أنواع. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يظهر الجميل ويستر القبيح. إنه كان غفارا، معنى ذلك يظهر الجميل ويستر القبيح جل جلاله. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أصل الخير وأصل البركة الأمطار. يرسل السماء عليكم مدرارا، ماشي القياس، لا، بكثرة، فوق ما تتصورون، لأن الله تبارك وتعالى معطاء كريم جواد. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا تعظمون الله جل جلاله؟ جاء رجل إلى الحسن البصري فقال يا أبا سعيد ليس لي مال، أنا رجل معدم ما عنديش أشكو الفقر والفاقة، ليس لي مالا. فقال عليك بالاستغفار. وجاء آخر يشكو القحط في اللح، البليده مشات هلكات، فقال استغفر الله. وجاء ثالث يشكو العقمة ما أعطى الله أولاد، فقال أكثر الاستغفار. فقال أحد تلامذتي الإمام الحسن البصري قال يا إمام الأمراض متنوعة، كل واحد ملو، ولكن أعطيتهم الدواء الواحد، دواء واحد، هذا خصو الفلوس، هذا يشكو من القحط، هذا يشكو من العقم، هذا يشكو من المشاكل، هذه المرأة تشكي من مشاكل مع زوجها، هذا الرجل يشكي من مشاكل مع جوزته، هذا الأبناء معاول، أشهد الخلط عنده هو. فقال ما زدت على قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، الآية. وقال الحق جل وعلا أيضا مبينا هذا المعنى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. ما أحوج الشباب إلى تذوق هذه المعاني، وما أحوج العاطلين إلى مثل هذه المعاني. الناس اللي ما خدماش، الناس اللي تحس راسه مظلوم كأنما يتنفس من سم إبرة، تحس بحالاش هو في هذا العالم اللي مظلوم بوحده. ها الحل، ها هي الطريق. يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عجبت لمن يهلك والنجاة بين يديه. احنا الله عندنا حل واحد للمشاكل، شنو هما؟ التدخين ولا السكرة ولا المخدرات، أشياء هدامة. علاش؟ لأن هؤلاء مساكين في حقيقة أمرهم قل من يتطرق إلى مثل هذه الأمور المعنوية، لأنها مغيبة، مغيبة في تعليمنا، مغيب هذه الأمور، وهي خيبة وخسارة. عمرنا احنا قرينا في المدارس الأمور المعنوية، استغفر الله غادي إن شاء الله يبلغك الله مقصودك، قرأ القرآن غادي يبلغك الله مقصودك. بالعكس، إنما نجد حربا، مدمرة على مثل هذه المعاني السامية. القرآن بيعطيك تستغفر وبيعطيك، واش حالك تقول الأولين، واش حالك قدكم استغفرت الله البيت بالعشاء. كلمة عظيمة، أف لها من كلمة، والله لو استغفرت وأنت موقن بأن الله جل جلاله سيسد جوعتك لكان لك ذلك. ولكن كل واحد يدي من يقينه وإيمانه، كل واحد، يمتعكم متاعا حسنا سعة العيش ورغده كله موجود فاش في الاستغفار. وقال الحق جل وعلا أيضا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه في سورة هود، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الشباب اللي ضعيف ولا اللي بغيت قوه واحد الوسيله، ولا تيش كيمشي ضعفاش سواء معنوي، فالقوة في الاستغفار. ويذكر أهل العلم هنا نكتة، أن من يشكو من البرودة، يعني ما تيقدش مثلا يبشر أمور اللي هي العادية مع زوجته، هذا سبيل. لذلك قلت لكم لو بقينا نتكلم عن ثمرات الاستغفار لا تنقضي عجائبه ولا تنقضي فضائله وثمراته. ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال من لزم الاستغفار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الحديث صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر، وجود إسناده ابن مفلح، وقال الحافظ ابن حجر حسن غريب، وضعفه الشيخ الألباني، لكن معناه صحيح، تشهد له الآيات الكثيرة. من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. ما عمرنا وقفنا عن هذا المخرج. المخرج فين تيكون؟ تيكون في حالة طوارئ. في حالة الطوارئ تيقول لك المخرج هو، ملي تسد الأبواب تيخليو لك واحد البويب منين تدخرج، هذاك هو متمثل في الاستغفار. جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، ورزقه من حيث لا يحتسب. هذه معاني سامية، معاني سامية ما يقدر الإنسان يكذبها. ومن جرب عرف، ومن جرب عرف، ومن عرف اعترف. كثير من الناس قصص كثيرة واقعية، كل واحد كان تعيش الأزمة وتيرجع عاش الله تبارك وتعالى مستغفرا تائبا آيبا، وتلقى الله تبارك وتعالى غفور رحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. من عجائب الاستغفار وعلاقته بإجابة الدعاء ما وقع للإمام أحمد رحمة الله عليه. الإمام أحمد خرج في إحدى سفراته، كان سفر، فاضطره المبيد إلى مسجد، كان غادي في الطريق تاعو لواحد السفر معين، فإذا به كي تنقولوا حنا تيدر كلل في واحد البلاصة لا يعرف فيها، لا تعرف إمامته ولا يعرفه أي واحد. فذهب إلى مسجد من المساجد بيبت فيه، فجاءه الحارس قال ممنوع تبت في المسجد، ممنوع. قال إني رجل غريب وعابر سبيل، قال قلت لك ممنوع. فخرج الإمام أحمد فنام قرب المسجد، مشت لحاشية المسجد الباب هو ينعس تمك، فجاءه الحارس فقال قلت لك ممنوع، قال لي ممنوع في الدخل لكن الآن خارج المسجد، قال قلت لك ممنوع. بدأت يتكلم معاه، فإذا بالحارس يجر الإمام أحمد من رجليه فوضعه في وسط الطريق. ما عرف، لا ما عرف فضله، ما عرفش بأنه راه عالم من علماء المسلمين، لا. فرآه خباز، وكان الوقت ليل، فرآه خباز فجاءه فاستضافه أو فأضافه، قال لي أجي تكون الضيف عندي وأجي نعس مع راسات كوبات راه ما يكون إلا خير إن شاء الله. وبالفعل بات الإمام أحمد عند ذاك الرجل، عند ذاك الخباز. فلفت انتباه الإمام أحمد أن ذاك الخباز لا يفتر عن ذكر الله وعن الاستغفار بالذات، خدام عرصته تيقلب العجينة من هنا ومن هنا وتيقعد داكشي اللي باغ، ويديم الاستغفار، من لزم الاستغفار. فلفت ذلك انتباه الإمام أحمد فقال له في الصباح: أراك تديم كثرة الاستغفار؟ قال نعم، منذ كذا وكذا سنة وأنا على هذه الحال ولله الحمد. قال فهل وجدت ثمرة ذلك؟ واش لقيتي شي حاجة اللي هي من هذا الاستغفار اللي نفعتك في دنياك؟ قال نعم، ما دعوت الله دعاء إلا أجابه، ما دعوت الله دعاء إلا أجابه، إلا دعاء واحدا. قال لي ما كاين شي حاجة طلبتها إلا الله تبارك وتعالى لباها لي، بقي دعاء واحد. قال وما هو؟ قال سألت الله أن ألتقي أو أن أرى الإمام أحمد بن حنبل. طلبت الله تبارك وتعالى جميع اللي طلبتونا الله تبارك وتعالى أعطاه لي، إلا واحد السؤال بقيت ننتظره أشنا هو، نشوف الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد نفع الله تبارك وتعالى بالدين في قضية خلق القرآن، وهو من هو في الإمامة والعدالة. قال إلا دعاء واحدا، وهو أن قال وما هو؟ قال أن أرى الإمام أحمد، فقال ها هو يجر إليك جرا، ماشي جعل رجليه، جم جرور. إذن فالحاجات تأتي رغما عن أنفها بإدامة الذكر وكثرة الاستغفار. ولذلك يقول لقمان لابنه عود لسانك على كثرة الذكر، عود لسانك على كثرة الذكر، فإن لله تعالى ساعات، أو على الاستغفار، عود لسانك كثرة الاستغفار، فإن لله تعالى ساعات لا يرد فيها سائل، فإن لله تعالى ساعات لا يرد فيها سائل. ودخل سفيان على جعفر ابن محمد يستوصيه، تيطلب منه يوصيه وينصحه ويستنصحه، قال إذا كثرت همومك، إذا كثرت همومك فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا كثرت همومك، إذا كثرت همومك، نداء إلى الآباء والأمهات والأبناء والمرضى والعاطلين والزمنة، أي واحد عنده شيء إشكالية، إذا كثرت همومك فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. علاش؟ لأنه هو القادر على تحويلك من حال إلى حال، هو سبحانه. إذا كثرت همومك فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا استبطأت الرزق، طلبت الله باش يعطيني، بغيت نتزوج وطلبت الله يوسع عليا، مازال. وإذا استبطأت الرزق، مازال ما جاك الرزق، فأكثر من الاستغفار، وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، وإذا تداركت عليك النعم، وإذا تداركت عليك النعم فأكثر حمد الله جل جلاله. ولذلك كان سيد الاستغفار، والاستغفار قد ورد فيه صيغ كثيرة، منها استغفر الله فقط، منها استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر لي، وسيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، توحيد الربوبية، توحيد العبودية، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هنا العلماء قالوا أنفاسك ينبغي أن تكون نفسين، تكشي تنفس به خص يكون على طريقتين لا ثالث لها، نفس يشكر الله ويحمده على النعم أبوء لك بنعمتك عليه، ونفس يستغفر الله ويتوب إليه وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سير الاستغفار فيه معاني عظيمة وعظيمة وجليلة جدا، نطلب من إخواني يرجعوا لأن الوقت لا يسع. إذن هذا الحديث يبين ما ذكره الإمام جعفر بن محمد على أن الإنسان ينبغي أن يديم الاستغفار، وأن تكون أنفاسه على طريقين، نفس يشكر الله ويحمده على نعمه أبوء لك بنعمتك علي، ونفس يستغفر الله ويتوب إليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا سقيما ولا محروما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا وسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.